يا قتيلا غادروه غاميا حول الفرات سيدي تبكيك عيني بدموع الفائرات يا ابن طه يا شفيعي لك أجريت دموعي يا قتيل العذرات يا قتيلا غادروه غاميا حول الفرات سيدي تبكيك عيني بدموع ثائرات يا قتيلا غادروه ظاميا حول الفرات سيدي تبكيك عيني بدموع ثائرات يا ابن طه يا شفيعي لك أجريت دموعي يا ابن طه يا شفيعي لك أجريت دموعي يا قتيل العذرات يا قتيل العذرات يا قتيلا غادروه يا قتيلا غادروه ظاميا حول الفرات سيدي تبكيك عيني بدموع ثائرات يا قتيلا غادروه ظاميا حول الفرات سيدي تبكيك عيني بدموع يا ابن طه يا شفيعي يا ابن طه يا شفيعي يا قتيل العذرات يا قتيل يا قتيلا غادروه ظاميا حول الفرات سيدي تبكيك عيني بدموع ثائرات يا ابن طه يا شفيعي لك أجريت دموعي يا قتيل العبرات يا قتيل العبرات يا قتيلا غادروه ظاميا حول الفرات سيدي تبكيك عيني يا قتيلا غادروه يا ابن طه يا شفيعي لك أجريت دموعي يا ابن طه يا شفيعي لك أجريت دموعي يا قتيل الأبرار يا قتيل الأبرار سيدي بيوم أربعين ذبيح الغاضرية سيدي بيوم أربعين يا ذبيح الغاضرية جيت عند قبرك أنوح وأسجد العبر الشجية وبدموع العين راسي أمك الزهرة الزكية يا ابن النبي سيد البشر هاك خذ من دمعي أثار يروي الدليل اللي انفطار من ظلم أجلاف مية أنا محبوبك جابر يا حبيبي يا حسين سيدي كلم حبيبك يا قطيع الودجة أنا محبوبك جابر يا حبيبي يا حسين. سيدي كلم حبيبك وعلى انصاب اللي بهاكم أمزج الدمع بوني وارد خبرك يا عبد الله ارد خبرك حال بيني وبين يومك شوف عيني يا حسين من جار الدهار ظهر الحلى وضلع الكسار وانطفى بعيناي البصر والصبر اصبح معيني يا قطيع النحر كلم ما الله كنت الامام كيف يستهدي ذبيح لجواب وكلام يا قطيع النحر كلم من له كنت الإمام كيف يستهدي ذبيح لجواب وكلام يا غسيلا بالنجيع لك أجريت دموع يا قتيل العبرات يا قتيلا غادره ظاليا حول الفرات سيدي تبكيك عيني يا عطية العوف اشهد احنا حصلنا الشهادة ويا صدق النبي الهادي الضمن للشيعة السعادة بدم وريد الفاض بالطاف لجل دينا واعتقادة يا جابر بحجيك عجب من نس شهادة بيا سباب ومنين جتنا هالرتاب وهالحكي منين استناد كيف شاركنا حسين وهو في القبر رهين استنادي في حديثي قول هادينا الأمين كيف شاركنا حسين وهو في القبر رهين استنادي في حديثي قول هادينا الأمين قل لذي النحر القطيع لك أجريت دموعي يا قتيل العبرات يا قتيل يا قتيلا غادره يا قتيل العبرات معروف يعلم والخلق نعلي يشهد أنا أنقل هالرواية عن رسول الله محمد. يا عطية العوف يعلم والخلق نعلي يشهد أنا أنقل هالرواية عن رسول الله محمد. كل من يحب عمل قام اشترك بي والخبر مسند. إن شاء الله كلكم تحبون عمل الحسين عليه السلام. كل من يحب عمل قام اشترك بي والخبر مسند ويا نحبهم ننحشر يوم القيامة وننذكر وبمستقرهم نستقر وبمواقفهم تخلد. وأنا طه نبي وهو خير الأنبياء وله قدمت دمعي لأواسي بالعزاء. وأنا طه نبي وهو خير الأنبياء وله قدمت دمعي لأواسي بالعزاء. من أسى قلب وجيعي لك أجريت دموعي يا قتيل العبرات حول الفرات. سيدي تبكيك عيني بعيوني سوابر قاصد من الشام لينا ومدريش عدو مراده. يا عطي روح شوف الجاي منه وشنو مراده. من بعد ما امعى النظر صاح ودمع عينه شطار. يا جابر الساعة حضار ضع منهاج العباد. قم لنستقبل سبايا عطرة الهادي الرسول ونواسيها بدمع من مآقينا هطول. قم لنستقبل سبايا عطرة الهادي الرسول ونواسيها بدمع من مآقينا هطول. واندب الضان الصريعي لك أجريت دموعي يا قتيل العبرات يا قتيلا غادروه راميا حول الفرات. يا كان تم اللقاء بين الإمام زين العابدين عليه السلام وجابر بن عبد الله الأنصاري. عمي يا جابر خبرك وأنا بن والد الأمة بهوارض بحوز الأمة وخضب والد بدمه وحرق الخيم عيونه وما رعوا للدين ذمه. يا جابر بطف كربلاء شفنا المصايب والبلاء وتسلبت هالعائلة من وقع خامس العصمة. ها هنا طاح قتيلا والدي يوم الطفول وهنا قد طاح عمي وبروا منه الكفور. ها هنا طاح قتيلا والدي يوم الطفول وهنا قد طاح عمي وبروا منه الكفور. قل لمذبوح الرضوع لك أجريت دموعي يا قتيل العبرات يا قتيل يا قتيل الغابرات شتتنا والجور خل بنا الدهر شتتنا والجور قلبنا والسيف غادرنا والسم وافنانا نساؤنا سبت من بعد ما خبيت أطفالنا ذبحت ظلما وعدوانا أين النبي يرى جسم الحسين على الرمضاء منعثرا في الطف عريانا عمي يا جابر شخبك والدمع بعيوني فجار حال ابن عمي القاسم لاخو علي الاكبر لا وضع زينب الكبرى لا سبيل بيام سدار للكوفة والشام بألم صوانا وللنهدم قوس الشمات الشمسان صابنا وبالقلب أثار حكمت فينا الأعادي وعبيد الأدعياء بعدما داست حمانا خيلهم في كربلاء حكمت فينا الأعادي وعبيد الأضعياء بعدما داست حمانا خيلهم في كربلاء من لك اليوم رجوعي لك أجري يا قتيل العبرات يا قتيل العبرات